السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حفظ العلم وصانه ووفق من قام فيه وأعانه، وأشهد أن لا إله إلا الله العليم الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس السابع في صيانة الكتاب الأول من برنامج صيانة العلم في سنته الثانية 38,439,000، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 6,200,000. وقد انتهى بنا البيان في ذكر أنواع الصيانة عند قوله رحمه الله: وأعظم ما أمر به التوحيد. وانتهى بنا عد تلك الصيانات 100 و1، فالصيانة الثانية بعد 100 أن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد قال: وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الذي وضع للتوحيد شرعا أوسع من هذا. التوحيد كما تقدم يتعلق به إفراد الله في عبادته وربوبيته وأسمائه وصفاته، تصديقا لقوله تعالى: قل هو الله أحد، فحذف المتعلق ليعم، فهو أحد في ذاته وأحد في أفعاله وأحد في أسمائه وأحد في صفاته وأحد في عبادته. وإلى الأولين يرجع توحيد الربوبية، وإلى الثالث والرابع يرجع توحيد الأسماء والصفات، وإلى الخامس يرجع توحيد العبادة. فالتوحيد شرعا هو إفراد الله بحقه، وحقه سبحانه نوعان: أحدهما حق في المعرفة والإثبات، أي ما يعرف به ويثبت له من أنواع الكمالات والمحاسن، ويندرج في هذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والآخر توحيد في الإرادة والقصد والطلب، ويندرج في هذا توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله في العبادة وإفراده بها. فيكون المذكور هنا بعض المعنى العام للتوحيد، وأجيب عنه بأمرين: أحدهما أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا. فاسم التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به توحيد العبادة، ومنه كما تقدم حديث ابن عباس في الصحيحين واللفظ للبخاري في بعث معاذ إلى أهل اليمن، وفيه: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وحديث جابر في صحيح مسلم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأهل بالتوحيد، يعني بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلى تمام التلبية التي تدور على توحيد الله في عبادته. وإذا ذكر اللفظ مفسرا بما وضع له شرعا كان تفسيرا صحيحا مقطوعا به، والآخر أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده أي أعلاها وأرفعها. فتوحيد العبادة والإلهية هو بالمقام الأعلى والمحل الأسمى في التوحيد. والصيانة الثالثة بعد المئة أن المصنف لما ذكر الشرك قال: وهو دعوة غيره معه. ووفق ما تقدم من أن الدعاء يطلق شرعا على العبادة يكون معنى كلامه أن الشرك هو عبادة غير الله، وهذا بعض المعنى العام للشرك، فإن الشرك أوسع من حصره في العبادة، فيقع الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. وأجيب عنه بأمرين: أحدهما أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، فاسم الشرك إذا ذكر في خطاب الشرع يراد به الشرك في العبادة، فلفظ الشرك إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به الشرك في العبادة، وإذا فسر اللفظ بمراده الشرعي كان تفسيرا صحيحا. والآخر أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده وأعظمها، والشرك في العبادة أعظم من غيره، فهو يربو على الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. إذا تبين هذا فإن الذي ذكره المصنف في تعريف التوحيد والشرك مرده إلى الوضع الشرعي، مرده إلى الوضع الشرعي أي الحقيقة المرادة شرعا، فالحقيقة المرادة شرعا منهما أن التوحيد يقع على معنى خاص هو إفراد الله بالعبادة، وأن الشرك يقع على معنى خاص هو دعوة غير الله معه أو عبادة غيره معه. واضح؟ اتضحت المسألة؟ ولا غير واضحة؟ من اللي يقول غير واضحة؟ كيف؟ كيف غير واضحة؟ ها؟ ما اسمع ارفع صوتي. اللفظ يعني الكلمة، كلمة التوحيد وكلمة الشرك. إذا جينا إلى الكتاب والسنة وجدنا هذه اللفظة وجدناها تتعلق بالعبادة، في التوحيد إفرادا وفي الشرك نهيا، يعني مثل الحديث الذي ذكرناه: فأهل بالتوحيد يعني لبى. ما هي التلبية؟ ما هي التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذه أي توحيد فيها؟ توحيد العبادة، توحيد الإلهية. فإذا أطلق لفظ التوحيد يراد به العبادة، إذا أطلق لفظ الشرك يراد به الشرك في العبادة. واضح؟ هذا يسميه بعض الحذاق كابن تيمية الحفيد وابن القيم والشاطبي لغة الشرع، ويسمونه أيضا لغة القرآن والسنة. والمراد بهذا أنها بعض المعاني الخاصة من معنى عام، بعض المعاني العامة بعض المعاني الخاصة من معنى عام، فإذا أطلق في الشرع فهو المراد. واضح؟ مثال، أنا أسألك، ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوا. كيف نقتله؟ كيف نقتله؟ ما الجواب؟ إيه؟ ما بصعب، أنت تصعب على أمرك الشيء. يبدل دينه، ارتد، اقتلوه، كيف نقتله؟ إيه وشو في ضد الشرع؟ نخنقه يعني؟ نخنقه؟ نغرقه؟ كيف؟ ها؟ بالسيف أحسن. كيف عرف أنه بالسيف؟ اختصرها بن قدامة عليكم، قال: وإذا أطلق لفظ القتل في خطاب الشرع فالمراد به القتل بالسيف. فهمت ايش معنى المعنى؟ يعني القتل أوسع، القتل يكون بالتغريق، يكون بالتحريق، يكون بالشنق، يكون بالكرسي الكهربائي، يكون بالإبر القاتلة، يكون بالسم، لكن في لغة الشرع إذا أطلق القتل المراد به السيف. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لاح لهم مستحق القتل قالوا: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، يعني بالسيف. فهمت ايش معنى لغة الشرع؟ يعني الخطاب المراد في الشرع. فالتوحيد يطلق يراد به التوحيد في العبادة، إفراد الله في العبادة. الشرك يطلق يراد به دعوة غير الله معه أو عبادة غير الله معه. لأنه يكون بالشرع أيضا. يقول الأخ، يقول: طيب إذا فسرنا التوحيد والشرك بالمعنى العام يكون لغة أو اصطلاحا؟ الجواب يكون كما قدمنا، أن التوحيد له معنيان عام وخاص، والشرك له معنيان عام وخاص، وكلاهما مأخوذان من الشرع. فمثلا إذا قلنا التوحيد له معنى عام، أخذناه من قوله تعالى إيش؟ قل هو الله أحد، عموم المتعلق. لكن إذا قلنا المعنى الخاص هو إفراد الله بالعبادة، من أين أتينا بهذا التخصيص؟ من خطاب الشرع نفسه، في حديث معاذ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدري ما حق الله على العباد؟ فقال إيش؟ أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء. يعبدوه، هذا أي توحيد؟ توحيد العبادة، هذا بالمعنى الخاص. واضح؟ واضح المسألة؟ طيب، مثل هذا الموضع بعض الشراح تعقب المصنف وقال أن هذا الذي ذكره ليس صحيحا، وأن التوحيد والشرك بمعنى واسع. وهذا الحاكم بالخطأ هو المخطئ، لأن الذي ذكره هو باعتبار المراد الشرعي، فلا يكون حينئذ خطأ، بل هو موافق لخطاب الشرع. والصيانة اللي بعد إيش؟ الرابعة بعد المئة، أن المصنف لما ذكر أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، جعل دليل ذلك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعترض عليه بأن الآية المذكورة لا تدل على الأعظمية، إذ ليس فيها التصريح بها، فغاية ما في الآية الأمر بالتوحيد في قوله واعبدوا الله، والنهي عن الشرك في قوله ولا تشركوا به شيئا. فالآية في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، لا في كون التوحيد أعظم مأمور وكون الشرك أعظم منهي. واضح الاعتراض؟ ما الجواب؟ سليمان. وأجيب عنه بأن المذكور هو بعض آية الحقوق العشرة، بأن المذكور هو بعض آية الحقوق العشرة، وهي تدل على أعظمية الأمر والنهي فيهما من وجهين، وهي تدل على أعظمية الأمر والنهي فيهما من وجهين، أحدهما أن الله قدم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على غيرهما من المأمورات والمنهيات، أن الله قدم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على غيرهما من المأمورات، وإنما يقدم إيش؟ المقدم. والآخر أن الله عطف عليهما ما بعدهما من الأمر والنهي، أن الله عطف عليهما ما بعدهما من الأمر والنهي، فهو قاصر عن مرتبتهما تابع لهما، فهو قاصر عن مرتبتهما تابع لهما. واضح؟ شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله لما أراد أن يصنف كتابا يجعل فيه كتاب ثلاثة الأصول على هيئة السؤال والجواب، فجاء إلى هذه المسألة أعرض عن ذكر هذه الآية وذكر غيرها، لأنه غمض عليه موضع الأعظمية، وهذا تصرف العالم الراسخ، إذ ليس كل العلم يفهم، فقد صرح الأكابر كالترمذي في جامعه أنه لم يفهم شيئا، ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل أنه لم يتبين له معنى حديث ذكره، ووقع مثل هذا للذهبي في سير النبلاء، وابن كثير في تفسيره، في جماعة آخرين من أهل العلم. فإذا استغلق الفهم على المرء عدل عما غمض إلى ما اتضح له. أما بعض شراح ثلاثة الأصول فغمض عليهم فاعترضوا على المصنف ولم يلتمسوا له ولا لأنفسهم فسحة من العذر، فجنوا على أنفسهم بسوءة عدم الفهم إذ كشفوها، وإلا فوجه الأعظمية هو ما ذكرناه. ومنشأ هذا البرنامج ومقصده هو بيان وجوه ما يعترض عليه من التآليف المشهورة التي اعتمدها أهل العلم، سواء هذا الكتاب أو غيره مما سيأتي، مع تمرين المتلقين على الصفة التي تقوى بها ملكاتهم في معرفة الاعتراض والجواب عليه، وإن لم يقدر على الجواب فإن معرفة الإشكال علم، فإن معرفة الإشكال علم، والعجز عن توجيه ذلك مع الاعتذار للمصنف عقل. العاقل إذا عجز عن شيء فإنه يظهر عجزه ولا نقص في ذلك، ويعتذر لمن عرض عليه كلامه أو أراد أن يشرحه فاستعصى عليه، فيقول لعل لكلامه وجها لم يتبين لي. ولم تزل هذه عادة أهل العلم الراسخين حتى نبتت نوابت، صارت تجعل أول مقصدها عند قراءة شيء من العلم سواء في شرح له أو في تعليق عليه أو في ذكره هو الاعتراض عليه. وهذه المدرسة أسميها مدرسة النقمة التي تنظر إلى ما سبق من تآليف الماضين بعين النقمة حقيقة أو حكما. فمنهم من يصرح بنقمته وأن هذه التآليف فيها كيت وكيت، سواء من تصانيف هذا المصنف أو من غيره. ومنهم من تكون نقمته حالا، فهو سرعان ما يزيف كلام المتكلمين لأجل ما يجده في نفسه، إما لأمور نفسية أو اجتماعية أو بيئية أو غيرها من الأحوال. ولا يقتصر هذا على كتابه، فإن فسح الله في الأجل فسيأتينا من الكتب كتاب الأربعين النووية، وأول حديث فيه هو حديث إنما الأعمال بالنيات. ولما افتتحه النووي ذاكرا هذا الحديث قال إيش أول حديث، أول شيء فيه إيش؟ عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، ولم يفعل هذا مع غيره، فلم يذكر ألقاب المعظمين الذين ذكرهم كابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم، ما ذكر الألقاب، صح ولا لا؟ شفتوا أنه محل اعتراض، هذا محل اعتراض، كيف يذكره دون ذكر الآخر؟ وأجيب عنه بأنه أحد الخلفاء الأربعة الراشدين، وليس في كتابه حديث لأحد منهم سوى عمر رضي الله. في حديث أبي بكر؟ لا. في حديث لعثمان؟ لا. في حديث لعلي؟ لا. لكن الإنسان الذي عنده مدرسة النقمة يمكن أن يفضي بأي كلام آخر، إذا تنبه أنه لم يذكر لقبا إلا لعمر فقد يقول، وذكر النووي رحمه الله لقب أمير المؤمنين عمر كأنه كان لوجوده في خلافة العباسيين وبينهم وبين الأمويين خلاف، فأراد أن يبين مكانة عمر، وهو ويفع عن عمر فهو يزري عن على العباسيين بغير وجه حق. فالمقصود أن مثل هذا له منافع عظيمة، ولم يزل عليه أهل العلم، إما تارة تأصيلا مما ذكرناه في المحاضرة الأولى، وإما تصنيفا. فمن الكتب المعروفة كتاب صيانة صحيح مسلم لمن؟ لأبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله. المقصود أن مثل هذه المواضع وغيرها يتأمل فيها الإنسان ولا يبادر بالتزييف والرد والنقد، فهذا أمر شاق جدا لا يستطيعه إلا الفحول من العلماء. إذا غمض الأمر ولم يمكن قال هذا وجه غلط، وبين حجته، ليست بالشهوة، ليست بالشهوة، الحجة بالعلم والبيان. ولذلك من اللطائف أنه قديما أشكل علي لفظ بيرق، هذا مشهور، بيرق والبيارق، صح ولا مو مشهور؟ وهذه كلمة ليست عربية، هذه كلمة ليست عربية. فسألت أحد العلماء عنها رحمه الله، قلت له هل تعرف شاهدا للبيرق والبيارق؟ فقال لي لم أسمع به في كلام العرب، ولا يحيط باللغة إلا نبي. وهذا الذي قاله هو كلام للشافعي وابن فارس، أنه لا يحيط باللغة إلا نبي، لكن هو كلامه قاله عن صدري، عن صدر، عن حفظ، قاله لي بديهة، وأنا ذهبت وبحثت حتى تبينت هذا الأمر. فالعالم الراسخ مع أنه يجزم لأنه لم يسمع في كلام العرب، لكن قال إيش؟ لا يحيط باللغة إلا نبي، مأثورة عن الشافعي في الرسالة وعن ابن فارس في كتاب الصاحبي. الصيانة كم؟ خامسة بعد المئة، هذه في الجديد. اقرأ، اقرأ عبد العزيز. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم تسليما ما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مصنفه ثلاثة الأصول وأدلتها: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. طيب، قبل أن ننتقل إلى هذا، في شيء يتعلق بما سبق؟ سمع الله في تعريف الشرك، وهو دعوة غيره، فجعل نوع من أنواع العبادة صرف غير الله. لا، فجعل العبادة مو من أنواع العبادة. إيه، مو بالدعاء يطلق شرعا على العبادة، معنى قوله هو دعوة غير معه عبادة غيره، ليس نوع من الأنواع. نعم. هذا يدل على أن كل مشرك أو كل كافر مسلم. إيش؟ لا، هذا سؤال. السؤال اكتبه. السؤال اكتبه. لكن الاعتراض على الذي كررناه وعلى كلام مصنف هذا أبدا. اكتبه في ورقة. عبد الله. لا، بالأمس اكتبها في ورقة وهاتها، عطنا اللي قلناه اليوم. ننتقل لبعده. نعم. قال إفراد الله بالعبادة، جاء معنى جامع بين النفي والإثبات، هذا معنى مجموع من النفي والإثبات. واضح؟ ما يلزم، لأنه هو ما ذكر يعني فيها نفيا وإثباتا، وإنما ذكر معنى مستخلصا من النفي والإثبات الوارد في لا إله إلا الله. نعم. الصيانة الخامسة بعد المئة، أن المصنف عدل إلى مسلك السؤال والجواب، أن المصنف عدل إلى مسلك السؤال والجواب، ولم تكن هذه جادته، فأورد ما ذكر هنا وأشياء بعده على صفة السؤال والجواب، وأجيب عنه بأن هذا من جنس الالتفات في الخطاب، كالانتقال من ضمير الحضور إلى الغيبة، أو عكسه لإرادة إيش؟ لماذا يفعلون هذا حسن؟ إيش؟ يعني عبارة بها قريبة، بس هذه كلها جديدة، جذب الانتباه وشد الانتباه. ها سلطان، لفت. اللفت ايش معناه؟ الصرف، ليس الانتباه. الآن مشهور يقولون لفت، وأريد أن ألفت الأنظار. ايش معنى ألفت الأنظار؟ يعني أصرفها عن هالشيء. هذا كلمة غير خطأ، إنما المقصود هو توجيه الأنظار، فالمناسب هنا لتوجيه الأنظار إلى مقصود ينبغي، إلى أمر ينبغي أن يعتنى به، لتوجيه الأنظار إلى أمر ينبغي الاعتناء به. والصيانة السادسة بعد المئة، أن المصنف اختار توجيه الأنظار للانتقال إلى السؤال والجواب، وكان يمكنه أن يعمد إلى غير هذا، وكان يمكنه أن يعمد إلى غير هذا من وجوه الخطاب التي لا يتحول بها سنن الكلام، من وجوه الخطاب التي لا يتحول بها سنن الكلام. وأجيب عنه بأن سلوك السؤال والجواب في بيان العلم هدي النبوي، أن سلوك السؤال والجواب في بيان العلم هدي نبوي، وأشهر مشاهده إيش؟ حديث جبريل الطويل، حديث جبريل الطويل، فإنه أصل عظيم في العلم، حتى لقب إيش لقب الحديث يا عبد الله؟ أم السنة، ذكره القرطبي في شرح مسلم. ومدار العلم المذكور فيه على السؤال والجواب، ومدار العلم المذكور فيه على السؤال والجواب. فاستن به المصنف في ملاحظة هذا فيما ذكر، فاستن به المصنف في ملاحظة هذا فيما ذكر، واختار سلوك هذا الطريق الذي هو من طرائق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وقد ورد في من الأحاديث النبوية. والصيانة السابعة بعد المئة أن هذا النهج الممدوح فيما تقدم من الكلام وهو السؤال والجواب، أن هذا النهج الممدوح فيما تقدم من الكلام وهو السؤال والجواب لم يدم عليه المصنف، لم يدم عليه المصنف، فإنه ذكره وانتهى إلى الأصل الأول فقط من الأصول الثلاثة، فإنه ذكره وانتهى إلى الأصل الأول من الأصول الثلاثة، فلم يمض فيه في الأصلين الثاني والثالث، فلم يمض فيه في الأصلين الثاني والثالث. وأجيب عنه بأن هذا لا يلزم، بأن هذا لا يلزم، فهو يأخذ بالمتعلم، فهو يأخذ بالمتعلم من جادة إلى جادة، فهو يأخذ بالمتعلم من جادة إلى جادة، شحذا لذهنه وتقوية لفكره، شحذا لذهنه وتقوية لفكره. والصيانة كم؟ الثامنة بعد المئة أن المصنف لما باشر المتلقي بالسؤال قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة إلى آخر كلامه، وقوله لك فضلة يستقيم الكلام دونها، فضلة يستقيم الكلام دونها، فلو قال فإذا قيل ما الأصول الثلاثة استقام الكلام. وأجيب عنه بأن ما يسمى فضلة أو زائدا أو صلة من الكلام لا يلزم أنه لا معنى له، فقد يكون فيه تقوية للمعنى وتوكيد له. ومنه قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فإن الفعل يستقيم بقولهم ونقدسك، فزيد حرف فذكر، فذكر حرف الجر اللام وفصل الضمير، فصار عوض المقدر في الكلام ونقدسك أن الله قال ونقدس لك، والحامل عليه تقوية المعنى المذكور وتأكيده. ومما ينبه إليه أن ما وقع في القرآن من هذا يسمى صلة ولا يسمى زائدا، تأدبا مع كلام الله، يسمى صلة ولا يسمى زائدا، تأدبا مع كلام الله. ذكره ابن هشام والزركشي في البرهان في جماعة آخرين. والصيانة كم؟ التاسعة بعد المئة. أن المصنف لما ساق السؤال جعله لمخاطب مفرد، فقال: فإذا قيل لك. والتصنيف لا يختص الخطاب فيه بواحد، فكان المناسب أن يقول: فإذا قيل لكم. وأجيب عنه بأن الإفراد كما تقدم، إيش ما الجواب؟ أوائل من هو؟ يعني باعتبار من جعلت له النسخة من المتلقي، فالأصل أن الكتابة تكون نسخته لواحد، وغيره ممن يسمع قراءته لها أو ينتفع بها يكون بمنزلة التابع له. والعرب قد تخاطب الجمع بالواحد، والعرب قد تخاطب الجمع بالواحد، وقد تخاطب الواحد بالجمع، فهذا من فنون كلامهم المعروفة شعرا ونثرا. والصيانة كم؟ العاشرة بعد المئة. أن المصنف رحمه الله ذكر في السؤال وجوب الأصول الثلاثة، لم يذكر دليل وجوبها. وأجيب عنه كيف الجواب؟ أطراد إيش؟ طيب من الجواب؟ ها؟ إيه بس هو ما ذكره هنا، أنا نقول ليه كيف ذكر الوجوب ما ذكر دليله؟ هي هذه رسالة منفصلة. إيش؟ طيب. ايش؟ محمد ايش من اين ايش الى اين دليل الوجوب يعني للسؤال كيف كيف احسنت هذا اللي قلناه لكم واجيب عنه بان المصنف ذكر هذا فيما سلف واجيب عنه بان المصنف ذكر هذا فيما صنف فيما سلف عند قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لما تقدم من أن العبادة لا يمكن القيام بها إلا بمعرفة ثلاثة أمور أولها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة وهذه معرفة الله ثانيها معرفة صفة عبادته وهذه معرفة دين الإسلام وثالثها معرفة المبلغ عن المعبود وهذه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فوجوب هذه الأصول الثلاثة مستقر في النفوس من الأدلة التي تقدمت الدالة على وجوب العبادة وكل آية أو حديث فيه الأمر بالعبادة فهو دليل على وجوب هذه الأصول الثلاثة واضح؟ واضح أم غير واضح طيب إن بعضهم قال يعني كتب كتوبة يقول فيها مما يعيب على أهل هذه البلاد عامة وأهل العلم فيهم خاصة أنهم يعنون أنهم يعنون برسالة اسمها ثلاثة الأصول وليس في الكتاب ولا السنة دليل تذكر فيه هذه الأصول الثلاثة فنادى على نفسه بالجهل من وجهين أحدهما من وجه خاص أنه يدل على ذلك حديث البراء بن عازب عند أبي داود وغيره في أسئلة القبر الثلاثة فهي من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم وهذه هي الأصول الثلاثة والآخر من وجه عام وهو أن الآيات والأحاديث الآمرة بالعبادة دالة على الأصول الثلاثة قطعا لا يتنازع في ذلك عاقلان بل لا تتناطح فيه عنزان لأن العبادة التي أمرنا بها لا تمكن إلا بمعرفة معبود نجعل له العبادة وهذه معرفة الله ولا يمكن أن نعرف تلك العبادة إلا بمبلغ عنه هذه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن نؤدي تلك العبادة إلا بمعرفة صفتها وهذه هي معرفة دين الإسلام والصيانة الحادية عشرة بعد المئة أن المصنف لما ذكر السؤال قال التي يجب على الإنسان معرفتها ثم لما أجاب إيش أجاب إيش عليه ولا عنه ها عن يقولون دائم يجيب على أسئلة المستفتين عن أجاب عنه وليس أجاب عليه هذا من اللحن الشائع أجاب عنه بقوله معرفة إيش العبد ولم يقل معرفة الإنسان مطابقا لما في السؤال واضح واضح الاعتراض. طيب ما الجواب؟ طيب والعبد؟ يعني كل إنسان عبد وكل عبد إنسان. ها؟ يعني هما مترادفان، بس احنا نقول بعدم الترادف. الصحيح ان لا يوجد ترادف، وانما يقال ايش يا محمد؟ اتحاد في ايش؟ في المعنى، يعني متحدان في المعنى، متحدان. لا يقال مترادفان، لا يوجد في كلام العرب كلمه بمعنى الاخرى ابدا. لا يمكن أن توجد كلمة بمعنى الأخرى في كلام العرب. هذه من خصائص العربية، كل كلمة توهم أنها بمعنى الأخرى من كل وجه فهو غلط، ويكون في تلك الكلمة ما ليس في أختها المعنى. فمثلا إذا قيل في السيف هو الصارم، وقيل هو الحسام، فالصارم والحسام ليس بمعنى واحد. الصرم لأجل معنى القطع بقوة، والحسم لأجل الاستئصال وعدم بقاء شيء. فنقول هنا ما وجهه؟ من قول الإنسان لم يخبر، من قول الغرم لم يخبر. نعم، يعني السؤال هو قال الإنسان والجواب قال العبد. طيب كيف نؤلف بينهما؟ كيف يوافقه الإنسان والعبد؟ كيف الموافقة بينهما؟ هل الإنسان بمعنى العبد؟ قطعا لا. طيب لماذا هو استعمل مرة الإنسان؟ لماذا ما قال معرفة الإنسان، أو جعل السؤال العبد والجواب العبد؟ هذا الإشكال عندنا. سم. وأجيب عنه بأن الإنسان باعتبار اسم العبودية، والعبد باعتبار اسم العبادة. وأجيب عنه بأن الإنسان باعتبار اسم العبودية، والعبد باعتبار اسم العبادة. فإن الخلق كلهم يندرجون في اسم العبودية، فإن الخلق كلهم يندرجون في اسم العبودية. فالمؤمن والكافر والبر والفاجر كلهم يعدون عبيدا لله باعتبار العبودية الكونية القدرية، باعتبار العبودية الكونية القدرية. ومنه قوله تعالى سمي حمد أحسن، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعبودية هنا عبودية كونية قدرية، وهذا المعنى يناسبه اسم الإنسان، وهذا المعنى يناسبه اسم الإنسان. وأما العبد فمتعلقه العبادة، وهي ترجع إلى العبودية الدينية الشرعية التي وهي ترجع إلى العبودية الدينية الشرعية، فتختص بمن عبد الله شرعا ودينا، فتختص بمن عبد الله شرعا ودينا. ويبين هذه الجملة ما أفاده العلامة عبد الله أبا بطين رحمه الله في جواب له في الدرر السنية عن الفرق بين العبودية والعبادة، فأفاد بأن العبودية أعم، فتقع كونا وقدرا ودينا وشرعا، وأما العبادة فتختص بإيش؟ بالشرعي الديني، بالشرعي الديني. فيكون ذكر الإنسان باعتبار المعنى الراجع إلى العبودية القدرية الكونية، وذكر العبد باعتبار المعنى الخاص الراجع إلى العبودية الشرعية الدينية. فيوجد في السؤال ما يجعله متسعا لكل أحد، وأما الجواب فهو كما ذكر الأخ أن من قرب من عبودية الله استحق اسم العبد، والجواب بهذا مناسب لأن يكون صاحبه عبدا لله، لأنه بمنزلة سؤاله سائلا ما الأصول الثلاثة التي تجب على الإنسان، فيقول من عنده عبودية لله على وجه العبادة الدينية الشرعية معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الصيانة كم؟ 12 بعد 100. أن المصنف لما ذكر هذه الأصول الثلاثة علقها بالمعرفة، فقال معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأعرض عن ذكر اسم العلم فيها، وأعرض عن ذكر اسم العلم فيها، فلم يقل علم العبد بربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مع كون اسم العلم أشرف من اسم المعرفة، مع كون اسم العلم أشرف من اسم المعرفة. ما الدليل على أن اسم العلم أشرف من اسم المعرفة؟ لأن الله جعل صفته العلم واسمه العليم، ولم يأتي ذلك في المعرفة. وأجيب عنه، ذكرت لكم السنة الماضية فائدة تشد إليها الرحال في الفرق بين العلم والمعرفة، أين وراك؟ شد لها الرحال صد، لأن كثير ما ذكروها وليست لي، لكن الحمد لله أن الله عرفني بها. سم، أحسنت. ذكرها ابن القيم في منزلة المعرفة من مدارج السالكين، ذكرها ابن القيم في منزلة المعرفة من مدارج السالكين. وأجيب عنه يا طارق بأن المعرفة بوابة العلم، وأجيب عنه بأن المعرفة بوابة العلم، فأول ما يقع من إدراك الخطاب حصول المعرفة، فأول ما يقع من إدراك الخطاب حصول المعرفة، فإذا قويت استحالت علما، فإذا قويت استحالت علما. ما معنى استحالت؟ يعني صارت علم، تغيرت وارتقت إلى مرتبة العلم. والصيانة الثالثة عشرة لكم؟ الثالثة عشرة بعد المئة، أن المصنف لما ذكر الجواب أورده تلقينا، أن المصنف لما ذكر الجواب أورده تلقينا، فقال: فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكتفي بإلقاء الأسئلة، ولم يكتفي بإلقاء الأسئلة، وإلقاء الأسئلة مما يستفاد به العلم أو لا يستفاد؟ ها؟ لو واحد يسألك ويسألك ويسألك ويسألك، استفاد ولا ما يستفاد؟ تثبيته، ممكن تثبيته ايش؟ أسئلة بس، ما في جواب. يعني أنا لو أتيت وألقيت هنا عليكم 100 سؤال ومشيت، ها؟ كيف التحفيز؟ ايش؟ احسنت. القاء الاسئله من طرائق إفادة المتعلمين إذا ألقيت على من له مكنة وعنده آلة، على من له مكنة وعنده آلة. وأما إذا ألقيت على الخلو من العلم فهذه من طرائق المشككين، وهذا هو الشائع اليوم. فإن كثيرا من أوعية المعلومات على اختلافها في مواقع التواصل تجد فيها من يعمد إلى إلقاء الأسئلة وترك المتلقين خلوا من الجواب ليورثهم ذلك الشك. وهذا وقع في مسائل عظام فوق ما يتعلق بمعاني العلم إلى تشكيك الناشئة في دينهم، ويغرونهم بأنك تملك عقلا ويمكنك أن تبحث، وهذا جهل بالغ. فهذا الذي يزعم أنه يلقي الأسئلة وأن الإنسان له عقل يمكنه أن يبحث، يعجز عن السؤال عن حقيقة نفسه ليجيب عنها. ما حقيقة روح الإنسان؟ هل هي شيء لطيف؟ هل هي شيء مفرد أم شيء مركب؟ هل هي جزء أم كل؟ ما صفة اتصافها بالبدن يقظة، وما صفة اتصافها بالبدن نوما، إلى غير ذلك من أشياء تدور فيه هو يعجز عن جواب عليها. لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا المخلوق وهو الإنسان حدا ينتهي إليه لا يمكن أن يتجاوزه، ثم هداه بالوحي. وهذه منة عظيمة من الله، أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا في دهماء مظلمة، بل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأمده بوحي من علمه سبحانه والذي أحاط بكل شيء علما. فمن أراد العلم بالحال والمآل والعاجل والآجل والأولى والآخرة والدين والدنيا، فمن أعظم سبل وصوله إلى العلم الوحي الذي امتن الله عز وجل علينا ببقائه في الأرض بعد ختم الرسالة وموت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه النعمة العظيمة التي ألفها الناس في صحة الديانة وكمال الهداية وتمام النعمة استوحشوها واخشوشنوها، لأن من دامت عليه النعمة واتصلت جهلها. فإن العافية مثلا نعمة لا يعرفها أكثر الناس إلا إذا فقدها، فالعافية عند وجودها مطموسة وعند سلبها بينة واضحة مطلوبة. فطالب العلم خاصة والعاقل من أهل الإسلام عامة ينبغي له أن يعرف قدر النعمة التي هداه الله عليها إليها، وأنه لم يجعله يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا وثنيا، وإنما جعله مسلما حنيفا ثم أرشده إلى اتباع النبي الذي بعث إلينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كتاب الله مملوء بالأمر بطاعته صلى الله عليه وسلم، بل الإخبار بأن من أطاعه صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله عز وجل. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وجعل الله محنة الناس في صدق المحبة له اتباعه صلى الله عليه وسلم، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات بقي فينا دينه، وأبقى الله لنا الأدلاء على الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فهم يهدون الناس إلى ما يلزمهم من الأمور التي يفتقرون إليها في صلاح المعاش والمعاد. والمقصود أن تعلم أن هذه الحال التي أخذت بقلوب كثير من الناس بدعوى طلب المعرفة والعلم والاطلاع ونبذ التقليد ولمعرفة الآخر وغيرها من الشنشنات الفاسدة، أنها مخزومة بلجام الوحي، وأن علم الخلق كافة لا يأتي بشيء من علم الله سبحانه وتعالى. فإذا أفاض الله عليك من سيح منه وعظيم جوده أن دلك على طريق الهداية إليه بالوحي، فاحرص على هذا الوحي ودع عنك المشككين والمشبهين والمثبطين والمخذلين والمرجفين والطاعنين، فعش لله عبدا ومثل الله عبدا حتى تكون مقربا منه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. إذا تقرر هذا فإن السؤال إذا كان ملقا إلى من عنده مكنة ولديه آلة فلا بأس به إذا ترك جوابه، وأما إذا أطلق السبيل جواب عند من لا مكنة له ولا آلة عنده فربما أورثه شرا. والمصنف رحمه الله تعالى لما ذكر السؤال ثم لقن الجواب أجيب عنه بأمرين: أحدهما أن ما لقنه حق فلا عيب في تلقينه، أن ما لقنه حق فلا عيب في تلقينه، والآخر أن هذا في مقام التعليم، أن هذا في مقام التعليم، وكلاهما جمعا لأعلم الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه القرآن، فقال له جبريل اقرأ، فقال له جبريل اقرأ، فلقنه جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن ما لقنه حق ومقام تعليم له صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في سورة القيامة: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي أن هذا واقع على جهة التعليم للنبي صلى الله عليه وسلم. والصيانة كم؟ الرابعة عشرة بعد المئة. أن المصنف لما ذكر في الجواب الأصل الأول قال معرفة العبد ربه، أن المصنف لما ذكر في الجواب الأصل الأول قال معرفة العبد ربه، وتقدم منه في رسالة المسائل الأربع أنه لما ذكر العلم قال إيش؟ وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، أنه قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ففي رسالة ثلاثة الأصول جعل متعلق معرفة العبد في الأصل الأول معرفة الرب، وفي المسائل الأربع جعل متعلق المعرفة معرفة الله. واضح؟ ما الجواب؟ لا، احنا ما نقول انه يعني ذكر في الاول ذكر الرحيم، نحن فصلنا بينه، قلنا ذات الاصول المسائل الاربع. اطراد يريد هنا تقرير الربوبيه. ما الرب؟ ها نعم. وأجيب عنه بأن كل واحد منهما وقع ذكره مناسبا للمقام، وأجيب عنه بأن كل واحد منهما وقع ذكره مناسبا للمقام. فالمناسب للمقام الأول وهو العلم المأمور به معرفة الألوهية، معرفة الألوهية. والمناسب للمقام الثاني معرفة الربوبية، والمناسب للمقام الثاني معرفة الربوبية لإرادته كونها طريقا للإقرار بالألوهية كما سيأتي، لإرادته كونها طريقا للإقرار بالألوهية كما سيأتي. والصيانة الخامسة عشرة أن المصنف في هذه الرسالة قدم معرفة الدين على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف ما وقع في رسالة المسائل الأربع، فإنه لما ذكرهما هناك عكس فقال معرفة الله ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، فأخر ذكر الإسلام عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وأجيب عنه أن كل منهما وقع مناسبا للمقام الذي ذكر فيه، أن كل منهما وقع مناسبا للمقام الذي ذكر فيه. ففي ثلاثة الأصول جرى وفق أسئلة القبر الثلاثة وهو المناسب للتعليم. وأما في بيان حقيقة العلم فقدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الدين، لأن طريق العلم بالدين موقوف على خبره صلى الله عليه وسلم والصيانة السادسة عشرة أن المصنف جرى في هذه الرسالة ثلاثة الأصول وفي المسائل الأربع على ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة، فقال هنا: فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في رسالة المسائل الأربع لما ذكر العلم وهو معرفة العبد وهو معرفة الله ونبيه وهو معرفة العبد إيش العبارة؟ وهو العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ما الجواب؟ خالد، خالد بن سعود صح؟ بن خلف، المقصود ايش؟ توحيد. إيه لكنه ذكر نبي، نبي ذكر باسم النبي، ما ذكر باسم الرسالة، لأن جميع طب الرسل جاءوا بالإسلام أيضا، الرسل والنبي يطلق بمعنى عام الشريكان فيه. متعب. وين ذكرنا هذا؟ المجالس الأولى. طيب وش ذكرنا فيها بعد فائدة أهم من هذه؟ وأجيب عنه بأن اسم الرسول يقع على المبعوث إلينا وعلى غيره، أن اسم الرسول يقع على المبعوث إلينا وغيره، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، يعني بالرسل المبعوثين بين رؤساء الناس من الملوك وغيرهم. وأما اسم النبي فيختص بمن بعث ليبلغ الناس دينه، وأما اسم النبي فبعث بمن فخص بمن يبعث إلى الناس لتبليغ دينهم. ذكرت فائدة في هذه السنة الماضية أنا طارق. إيش هو؟ لا تفضل. لا من جهة تعلقه بالمسألة هذه، ذكرت لكم أن البخاري إذا ترجم فقال باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها، فهو يورد في التراجم باسم النبوة ما يورد باسم الرسالة. يورد في التراجم باسم النبوة، ما يورد باسم الرسالة، لأجل هذا المعنى، وأن اسم النبوة والنبي مختص بالمبعوث لبلاغ الدين، وأما الرسول فيقع عليه وعلى غيره. هذه كم الصيانة؟ كم الآن؟ 17. طيب، من عنده شيء يتعلق بهذه الجملة أو ما قبلها في الأسطر الثلاثة؟ عبد العزيز. ما جاء للحين، ما دخلوا في الأصل الأول، يتوف وينه؟ فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، هذه قاعدة مقدمة، هذه مقدمة. الأصل الأول من أين يبدأ؟ فإذا قيل لك من ربك، هذا يأتي سجل عندي هذا ساعة. كيف ما ذكر ايش؟ ايه تكريرها؟ لا، هذا عند الكلام العرب كرره، هذا يصرح بالمضاف ولم يصرح به، هذا من طرق العرب في الكلام. نعم، هذه التأكيد احنا اللي سميناها تلقين، جابه بصورة التلقين، يعني هو كأنه ألقى عليه السؤال وألقى عليه الجواب، هذا يسمى تلقينا، يعني لقنه اي نعم، لأهمية ذكرناها. نعم عبد الله. يعني قال معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، ها؟ أي لأن هذه فيها الضمير وذيك ما فيها الضمير، اختفى به، هذا من سن العرب في كلامه. سمي شيخ عبد الله. لأن هنا يريد بيان شيء واحد، لو أن ذكر في السؤال، نعم في السؤال، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، اقتصر على المعرفة وأجاب في السؤال جواب، قال فقل معرفة العبد ربه، ذكر ما بعده من العمل والدعوة والصبر على ذلك، هذه أشياء زائدة عن يعني حقيقة المطلوب عندهم. سم محمد، ها؟ اللهم صل وسلم، اللهم صل عليه وسلم. يعني هذه ترد على تلك، على المسائل الأربع، أنه ترك التصريح به هناك، هذا إذا كنا ما ذكرناه، لأن ذكرناه حينئذ، لكن إذا ما كنا ذكرناه فهو ترك ذكر اسمه هناك للعلم به، والشيء إذا علم قد يترك ذكره. نعم، ايش؟ نعم، اشرنا الى ذلك، لان العلم، المعرفه بوابه العلم، قلنا فاول ما يدرك من الخطاب هو المعرفه، هذا تخفيف، ان يكون هذا اول الادراك المعرفه، ثم تتزايد حتى تكون علما. يعني يقول معرفة العبد إيش؟ ربه، ربه الله، ودينه الإسلام، أيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ علي، يقول أنه في النبي أفصح، فقال ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان يناسب أن يقول: فقل معرفة العبد ربه الله ودينه الإسلام ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هذا متجه. ما الجواب؟ طيب، لما ذكرها قال عددها، ففي الثالث لماذا ما قال ونبيه واقتصر؟ لماذا أفصح عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما في الآخرين لم يفصح عنهما. يا غنام إيش؟ إيش؟ يعني أنت قربت من الجواب. وأجيب كم الصيانة؟ كم ذي الصيانة؟ السابعة عشرة بعد المئة. الصيانة السابعة عشرة بعد المئة. أن المصنف لما ذكر الأصل الثالث في هذا الجواب المجمل صرح به، أن المصنف لما ذكر متعلق الأصل الثالث في هذا الجواب صرح به، فقال: ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وسنن الكلام أن يقول مثله فيما تقدم، وسنن الكلام أن يقول مثله فيما تقدم، فيكون جوابه: معرفة العبد ربه الله ودينه الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيكون الجواب معرفة العبد ربه الله ودينه الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأجيب بأن معرفة الرب أنه الله ومعرفة دينه أنه الإسلام هي في كل ملة وكل نبي، في كل ملة وكل نبي. وأما معرفة النبي فتتعلق في هذه الأمة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأما معرفة النبوة فتتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله في الربوبية: ربكم ورب آبائكم الأولين. وقال في الإسلام: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وأما نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهي في هذه الأمة التي بعث فيها، فناسب الإفصاح عنه، فناسب الإفصاح عنه. ما يلزم هذا، هناك معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا عام العلم من حيث هو، حتى في كل ملة معرفة الله ومعرفة نبيهم الذي بعث إليهم، معرفة دين الإسلام الذي هو دين الأنبياء. نعم هذا إيش؟ فإذا إيش؟ لماذا؟ يقول الأخ عادل، يقول لو قيل فإذا ذكر، ها ليش أولى؟ لا يصلح أن يكون اعتراضا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، قول وارد في القرآن، قيل في خطاب الشرع، ها شيخ عبد الله. بعد هذا هو اللي اختاره النبي اختيار. يقول الشيخ، يقول لماذا لم تسمى الأصول الثلاثة سميت ثلاثة الأصول؟ ها هذا لا يخالف هذا، لأن كما قدمنا تقديم العدد على المعدود لغة من لغات العرب، فأمرها سهل في ذلك. والشيخ له رسالة اسمها الأصول الثلاثة غير هذه، هذه اسمها ثلاثة الأصول وأدلة، أما رسالة الأصول الثلاثة هي مختصرة تحوي مقاصد هذا، وهي مذكورة في مجموعة التوحيد، مذكورة باسم الأصول الثلاثة في مجموعة التوحيد. من قالك إنه في القبر؟ من وين جبت هذه في القبر؟ لا أنت كلامه هو قال في القبر يجب عليها في القبر. إحنا نتكلم في البير الخاص، البير الخاص وما ورد عن حديث البراء. هذاك رد عليهم، رد على المقالة الباطلة هذه، مو تقرير المسألة. المسألة ذكرنا أن أدلة وجوب هذه الأمر بالعبادة، هذه مسألة مستقلة عامة ما لازم. هذه مسألة ثانية، لكن الكلام الشيخ رحمه الله الذي أراده متعلق بالخطاب لهذه الأمة التي أمرت بالعبادة، عبادة الله في كلامه هو يخاطب هذه الأمة تبعا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أي مهمة؟ أيوة الأمر بالعبادة رجع إلى تقرير الأصول الثلاثة، توه ما بدأ الربوبية، فإذا قيل ما الأصول الثلاثة لا زال في المقدمة. الأصل الأول يبدأ من قوله فإذا قيل لك من ربه، وهذا السؤال شديد اللصوص بالمقدمة، لأن في المقدمة قرر وجوب العبادة. طيب العبادة على ماذا تدور؟ على الأمور الثلاثة كما قدمنا التي هي ثلاثة أصول، الكلام متسق. كلها سائغة، هذه من أنواع الخطاب ما فيها إشكال. بينا لماذا عبر هنا بالإنسان للمعنى ذكرناه. نعم هذه وينها؟ أمسي صح؟ لا هذه ذكرها في ورقة وارسلها إلينا جزاك الله خير، لا نريد فيما ذكرنا اليوم درس اليوم. حركوا أدمغتكم وأنتم حاضرين هنا وعقولكم، العقل الصواب أنه العقل ليس الدماغ، دماغ بعض العقل. في إيش؟ فإن قيل أو يعني عوض فإذا قيل، فإن قيل يستقيم، يستقيم هذه من جهة التفنن في الكلام. ذكر أي دليل؟ لا هذا مستفاد منها، ما يلزم، قد يذكر أولا، قد تذكر المسألة ثم يذكر دليلها، وقد يذكر الدليل ثم تذكر المسألة، ومن ذلك نزول القرآن. نزول القرآن قد يكون ابتدائيا ويستفاد منه علم، وقد تكون واقعة ثم ينزل عليها القرآن، فهذا من طرائق العلم. محمد ما يلزم العناوين هذه، كثرة الفواصل هذه عند المتأخرين. جزاك الله خير، ذكرتنا صيانة نسيناها، كنا أمس أسرنا إليها. الصيانة كم الحين؟ صيانة 18. أن المصنف لما أجاب بقوله معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه، ولم يذكر ثناء على الله، ولم يذكر ثناء على الله، فلم يقل معرفة العبد ربه عز وجل. ها. الثناء. وأجيب عنه بأن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بها مطلوبة شرعا عند ذكره، مأمور بها مطلوبة شرعا عند ذكره للأحاديث الواردة. وأما الثناء على الله عند ذكره فلم يأتي شرعا الأمر به، وأما الثناء على الله عند ذكره فلم يأتي شرعا الأمر به، وهو من الآداب المستحسنة في العلم، وهو من الآداب المستحسنة في العلم إذا ذكر الله عز وجل أن يثنى عليه بقول عز وجل أو جل وعز أو سبحانه وتعالى أو تعالى سبحانه، وكل هذا من وجوه الثناء عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. نعم. إلى أن الضمير يدل عليه، الضمير العرب تضمر، لأن هذا هو الفصاحة، كل مرة يعيد يعيد يعيد ذكره، هذا خلاف الفصاحة. أي كلام يعني تقول مثلا، تقول جاء محمد ولقيت محمدا، هذا ليس عربي، يقول جاء محمد ولقيته، يضمر يعني. نعم. لا لا، ما ذكرت هذا أبدا، لا حتى الذي قال تسأل، هذا الذي أنت قلته ما ذكرته. أنا قلت كلمة الرسول تطلق على معنى عام، وهو المبعوث إلى أي أحد، ومنه سمي من يقوم بإيصال الرسائل بين المعظمين سمي رسولا. وأما النبي مختص بمن بعث ليبلغنا. المسألة التي تسأل عنها الفرق بين النبي والرسول، هذا اكتبه في ورقة ونجيب عليه، الأسئلة نجيب عليها لاحقا، لكن احنا الآن نهتم بالاعتراضات التي في لب الدرس، لكن سؤالك سؤال مهم اكتبه ونجيب عليه. الإخوان اللي يقولهم اكتب السؤال ينبغي لهم أن يتعبدوا الله بكتابته، بعض الإخوان يعني يدركني ويسألني وأنا لا أرضى بهذا، وبعض الأسئلة جيدة وأقول له اكتب هذا السؤال، فأنا أريد أمرين، أحدهما أن الجواب حال الجلوس أمكن، وكان شيخ شيوخنا محمد إبراهيم لا يجيب أحدا وهو قائم أو وهو يمشي، لا يجيب حتى يجلس، والآخر أن هذا أوسع في دائرة النفع، سواء للحاضرين فهم شركاء له في الحضور وليس هو بأولى منهم في حق الاستفادة منه، وكذلك من يتصل به استماع هذا الدرس إما عبر النقل وإما في مستقبل الزمان. كل مرة يستعمل شيء يناسب. إيش؟ يعني لو قال وهو دعوة غيره، وهو دعوة غيره، هذا يصلح صيانة. كم هذه الصيانة؟ كم صيانة 19؟ أن المصنف لما ذكر معنى الشرك قال وهو دعوة غيره معه، ولو اقتصر على قوله دعوة غيره لكان كافيا، لكان كافيا. وأجيب عنه بأن هذا هو الموافق للقرآن في مواضع، منها قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، الآية، يعني هذا تركيب موجود في القرآن فهو وافق التركيب القرآني. طيب سم دعوة غيره، دعوة غيره يعني يكون فيها دعوة غيره استقلالا أو ته معه يعم أدهم تعالى. ما هي السنة 12؟ أيوه اي، بس هذا في نظر كيف الواجب عليهم المعرفة للعلم، اكثر ما خطبنا به العلم وليس المعرفة. اعلم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. لا لا، هذا فيه نظر وهذا من جنس الأسئلة اكتبوا في ورقة، هذا له محل. التعرف غير المعرفة، شيء اخر. وفي هذا بحث، في هذا بحث يعني طويل مع ابن تيمية وابن القيم وابن رجب خاص، وكذلك جماعة من المخالفين كزكريا الأنصاري وغيره، وليس هذا مقامه، فهو مسألة طويلة. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي ربّاني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك. حسب. الصيانة 19، 20 بعد 100، أن المصنف شرع يذكر الأصل الأول ولم يترجم إيش له ولا عليه، ولم يترجم له. أحسنتم، ولم يترجم له. أسوة بنظيريه الثاني والثالث، فإنه ترجم لهما. أسوة بنظيريه الثاني والثالث، فإنه ترجم لهما. وأجيب عنه بأنه ترك الترجمة لعدم الاحتياج للفصل، فالجملة المتقدمة بمنزلة المقدمة للأصل الأول، فالجملة المتقدمة بمنزلة المقدمة للأصل الأول بخلاف الأصل الثاني والثالث، فيحتاج إلى الفصل بين كل واحد منهما وما قبله بالترجمة، فيحتاج إلى الفصل بين كل واحد وما قبله بالترجمة. واضح؟ والصيانة 21 أن المصنف عند إلقائه السؤال قال: فإذا قيل لك، على صورة خطاب المفرد، وتقدم جوابه في أي صيانة؟ 12 ولا كم؟ لا لا لا، الثامنة بعد 100، وتقدم جوابه في الصيانة 18. والصيانة 21 أن المصنف لما ذكر الجواب ساقه تلقينا، فقال: فقل. وأجيب عنه كما تقدم في الصيانة أما التاسع بعد المئة ولا العاشرة؟ كم؟ ثالثة عشرة بعد المئة. ثالثة عشرة بعد المئة. والصيانة الثالثة والعشرون، ثانية عشرون، هذا مساعد يقول الثانية والعشرون. الصيانة الثالثة والعشرون والنقص ولا الزيادة، خاف يودنا شيء ها. الصيانة الثالثة والعشرون أن المصنف لما أجاب قال ربي الله، وهذا يعلم من السؤال، فصيغته من ربك، فصيغته من ربك، وجوابه المقطوع به أن يقول الله. ويعلم حينئذ أن تقدير الكلام إيش؟ ربي الله. ومن القواعد الفقهية أن السؤال معاد في الجواب، أن السؤال معاد في الجواب. قال أبو بكر الأهدل في منظومة القواعد: ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفاد. ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفاد. هذه قاعدة نافعة، قاعدة نافعة. مثلا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أرأيت يا رسول الله إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت أحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ فقال إيش؟ نعم. ما تقدير الجواب؟ نعم تدخل الجنة، نعم تدخل الجنة. هذا عليه ترى فروع فقهية، ولذلك هو من القواعد الفقهية، وأيضا له تأثير في فهم الكلام. وأجيب عنه إيش؟ وأجيب عنه بأن الإفصاح به لتقرير الجواب وتأكيده، أن الإفصاح به لتقرير الجواب وتأكيده، وهو واقع في السنة النبوية. ففي صحيح مسلم أن رجلا للنبي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أبي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ أبوك فلان، أبوك فلان. وكان يمكن أن يقال فلان دون ذكر قوله أبوك. والصيانة كم؟ الرابعة والعشرون بعد المئة. أن المصنف لما ذكر ربوبية الله بينها بالتربية، فقال: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. بينها بالتربية فقال: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. ومقام التربية أنزل من مقام التزكية، ومقام التربية أنزل من مقام التزكية. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأجيب عنه بأن مقام التربية يعم الخلق كلهم، وهذا هو المناسب للربوبية، أن مقام التربية يعم الخلق كلهم بخلاف مقام التزكية فيختص بالمؤمنين، فيختص بالمؤمنين. ووجه عمومه الخلق كلهم، لماذا عم الخلق كلهم تربية؟ تربية عبد الله لتعلقها بتغذية الأبدان وتنميتها دون القلوب والأرواح، لتعلقها بتغذية الأبدان وتنميتها دون الأرواح، فهي متعلقة بالحسيات، فهي متعلقة بالحسيات، وأعظمها الأبدان. ومنه قوله تعالى: قال ألم نربك فينا وليدا، وقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، على قراءة من قرأ بالتشديد. فالتربية في الحسيات، وأكثر ما تكون في الأبدان، وقد تكون في الصدقات لكونها حسية. وأما ما يتعلق بالأرواح والقلوب فهذا يسمى تزكية، والتربية تقع للخلق كلهم، فالمؤمن يربى بدنه والكافر يربى بدنه بما يغذيه الله من النعم. وأما التزكية فتختص بإيش؟ بالروح، بالروح. ولذلك من الغلط الواقع الآن انتشار اسم التربية بمعنى تهذيب السلوك وإصلاح النفس، هذا ليس وفق المعاني التي وضعها الشرع. المعاني التي وضعها الشرع مقام التزكية، هذا هو المقام الأعلى الذي خوطبت به الأرواح والقلوب. والصيانة كم؟ 25 بعد 100. أن المصنف لما ذكر تربية الله له وللعالمين قال بنعمته، قال بنعمته، ولم يأتي بالجمع بأن يقول بنعمه، بأن يقول بنعمه. ما الجواب؟ وأجيب عنه يا سليمان، وأجيب عنه بأمرين: أحدهما أن المذكور هنا وإن كان مفردا فهو يفيد عموما، أن المذكور هنا وإن كان مفردا فإنه يفيد عموما، فإن النكرة هنا اسم جنس أضيف لمعرفة، فإن النكرة هنا اسم جنس أضيف لمعرفة، وهو يفيد العموم عند كثير من أهل العلم، وهو يفيد العموم عند كثير من أهل العلم، وهو الراجح في المسألة، فيكون مفيدا الجمع باستغراق جميع الأفراد في العموم، فيكون مفيدا الجمع باستغراق جميع الأفراد في العموم. والآخر أن أكثر الواقع في خطاب الشرع في القرآن ذكر النعمة مفردة، أن الواقع في خطاب الشرع في القرآن ذكر النعمة مفردة للمعنى الذي ذكرناه، كقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ولم يقع جمع النعمة إلا في آيتين، ما هما؟ عشر عبد الله بأنعم الله. طيب أجل صار ثلاثة، أعذرني ذكرتني أنت بي اللي هي ما... نعم لا صحيح نفس الآية، أقصد على صيغتين الجمع. أيوة وغيره هذه ما يبي هذه قرطة نعمها. ولم يقع ذلك إلا أحسن جفزوها. ولم يقع ذلك إلا في صيغتين للجمع، ولم يقع ذلك إلا في صيغتين للجمع، إحداهما النعم في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، والآخر الأنعم، والآخر الأنعم في قوله تعالى شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه، وفي قوله تعالى فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله. هذا اللي من جنس نقول أنت عندما تنظر في القرآن تجد أكثر من 30 آية فيها نعمة نعمة نعمة، ولم يأتي الجمع إلا في صورتين في هؤلاء الآيات، هذا مراد ولا غير مراد؟ قطعا فيه نكتة، لكن ما هي؟ طيب اللي يجيب لي الجواب عن لماذا وقع الجمع في الآيات الثلاث له مني جائزة عظيمة، والموعد غدا يأتي به مكتوب، لا يجي يقول لي أنا قلت كذا وكذا وكذا، يأتي مكتوبا محررا ما وجه العدول عن ما وقع في القرآن مضطردا من ذكر النعمة بالإفراد إلى ذكرها بالجمع في هؤلاء الآيات في الصيغتين هاتين، والصيغة الأولى غير الصيغة الثانية، لأن أنعم صيغة جمع إيش؟ قلة، أفعل جمع قلة. فغدا موعدنا اللي يأتي بالجواب محررا له مني جائزة. الصيانة كم؟ السادسة والعشرون. أن المصنف لما ذكر كون الله معبودنا قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ولو اقتصر على صدر الجملة من الإثبات لأغنى عن النفي، ولو اقتصر على صدر الجملة من الإثبات لأغنى عن النفي في قوله ليس لي معبود سواه. وأجيب عنه بأن طريقة القرآن في تقرير التوحيد الجمع بين النفي والإثبات، أن طريقة القرآن في تقرير التوحيد الجمع بين النفي والإثبات، فهي أكمل، فهي أكمل، وهو الواقع في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهو الواقع في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والصيانة كم لبعده؟ السابعة والعشرون أن المصنف ذكر في جوابه الربوبية والألوهية، أن المصنف ذكر في جوابه الربوبية والألوهية، فالربوبية في قوله ربي الله، والألوهية في قوله وهو معبودي، ثم ساق آية واحدة دليلا عليهما، فقال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. والظاهر من الآية أنها دليل الربوبية فقط، والظاهر من الآية أنها دليل الربوبية فقط. وأجيب عنه بأن الربوبية مذكورة فيها في قوله تعالى رب العالمين، والألوهية مذكورة فيها في قوله الحمد لله، أي فهو المحمود لاستحقاقه الألوهية، أي فهو المحمود لاستحقاقه الألوهية. والصيانة الثامنة والعشرون، الثامنة والعشرون في نسخة 27، الصيانة الثامنة والعشرون أن المصنف لما ذكر آية الفاتحة الحمد لله رب العالمين قال وكل من سوى الله عالم، وهذا المعنى للعالم لا تعرفه العرب في لسانها، وهذا المعنى للعالم لا تعرفه العرب في لسانها، ذكره الطاهر بن عاشور في تفسيره، وشواهد العربية تصدق ما قال، وشواهد العربية تصدق ما قال، ولأجل هذا هجر هذا اللفظ في الكتاب والسنة، ولأجل هذا هجر هذا اللفظ في الكتاب والسنة، فلم يرد فيهما اسم العالم، ذكره ابن تيمية الحفيد في درء تعارض العقل والنقل. واضح؟ وأجيب عنه، يعني كلمة العالم بهذا المعنى ليست عند العرب، وأجيب عنه بأن هذا اصطلاح، وأجيب عنه بأن هذا اصطلاح ذكره ابن تيمية الحفيد في درء تعارض العقل والنقل، ذكره ابن تيمية الحفيد في درء تعارض النقل والعقل، وهو مشهور في كتب علماء العقليات، وهو مشهور في كتب علماء العقليات من الفلاسفة وغيرهم. واعترض عليه بأن القرآن لا يفسر بالاصطلاح، واعترض عليه بأن القرآن لا يفسر بالاصطلاح الحادث، ذكره ابن تيمية الحفيد وأبو عبد الله ابن القيم وابن الوزير في العواصم من القواصم، وهذه قاعدة عظيمة في تفسير كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يفسر شيء منهما ولا يبين معناه باصطلاح حادث. فمثلا لو قال قائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فقال فلو علم عمل الإنسان مقدار الذرة وهي الوحدة الصغيرة في تركيب المادة من خير أو شر فإنه سيراه. فتفسيره صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن هذا المعنى للذرة اصطلاح حادث، والذرة التي تعرفها العرب في كلامها هي النملة، النملة الصغيرة تسمى ذرة إلى يومنا هذا، ولم تزل الذرة ذرة حتى يرث الله الأرض من عليه. هذا تفسير حادث، واضح؟ طيب وش نقول مدام هذا يعني اصطلاح، واعترض عليها أن القرآن لا يفسر بالاصطلاح، وش نقول؟ لا لا، خلنا من هذه، في الكلام هذا اللي هو ذكره، كل ما سوى الله عالم. إيه الآن هذه قلنا ليست في اللغة، قالوا اصطلاح، إن القرآن لا يفسر بالاصطلاح، وش نقول بعدها؟ ها يا طارق، إيه هو جرى مجرى غيره ممن سبقه، لكن جراها وين جعلها؟ تفسير للآية. ايش؟ فهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تسلل إليه، وقع في كلامه باعتبار غلبته وشهرته، وإن كان خلاف التحقيق، غلب عليه باعتبار شهرته وذيوعه، وإن كان خلاف التحقيق، واضح؟ صار هذا الموضع متعقب ولا غير متعقب؟ متعقب. وهذه فائدة الصيانة. الصيانة هي كما قلت في كلام أذكره في السنة الماضية، أن صقل الذهب يزيده بريقا، الذهب إذا صقلته زاده بريق. ففهم كلام أهل العلم واستبانته يجعل هذا الكلام يقوى، ويقوى تصورك وفهمك له، ستجد أشياء يعترض عليها ويجاب عنها، وتجد أشياء ينتهي القول عند العارف بدين الله المعظم له مع حفظ حرم العلماء أن يقول وهذا خلاف التحقيق، ووقع في كلامه لغلبة الشيء عليه، واضح؟ هذا يقع في العالم الواحد، ترى غلبة الشيء. ابن القيم رحمه الله في كتاب جلاء الأفهام لما ذكر تفسير معنى الصلاة قرر أن الصلاة هي الدعاء، ثم في بدائع الفوائد زيف هذا القول من أربعة وجوه، وقال إن تفسير الدعاء الصلاة بأنها دعاء، قال هذا لا يصح من أربعة وجوه، وساقها، ومنتهى النظر في التحقيق هو مكره في بدائع الفوائد. طيب لماذا في جلاء الأفهام وقع منه ذلك؟ إيش غلب عليه القول المشهور؟ هذا وقع مع ابن تيمية ومع ابن القيم ومع ابن حجر ومع غيرهما. في العالم الواسع العلوم تتكاثر في ذهنه، فأحيانا يغلبه الشيء المتقرر وإن كان في مقام آخر قد ذكر خلافه، واضح؟ وفي إيراد هذا على المصنف وبيان أن ما ذكره خلاف التحقيق إبطال دعوى أن هذا البرنامج يزعم أن كتب الشيخ بمنزلة كلام الله الذي لا يقبل الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإن أحدا لم يقل هذا ولم يجري في خلده، وإنما هذه مدرسة النقمة التي تنظر إلى كل تفنن علمي والضرب في مهيعه بأنه كذا وكذا، إذ أصل البرنامج غير مقتصر على كتبه، ففيه كتب غيره. وقد ذكرنا في أثناء هذا الدرس شيئا وقع في الأربعين النووية واعتذرنا عنه، فالكلام مع الآخرين كالكلام معه. ثم إن هذا البرنامج الذي لا يختص بكتبه ليس مقصوده أن هذه الكتب لا يقع فيها الغلط، وإنما مقصوده حفظ المتعلمين من انتهاك حرم العلماء، وهو أمر شاع بأخره. فتجد الجراء على التصانيف المتقدمة المتلقاة في القبول، حتى بلغ هذا البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كلام الله عز وجل، أصح كتاب بإجماع أهل العلم هو البخاري. ثم أمام هذا الطوفان العارم تجد من يتكلم في البخاري ويطعن في البخاري ويدعو إلى تشكيل لجان لتمحيص صحيح البخاري، وهذا عين الجهل. لكن من لم يعرف أحوال هؤلاء لا يعلم مقدار ما ورثونا من العلوم، فتجد يقول أنا كيف أثق بالبخاري وهو رجل أعجمي أن يروي لنا أحاديث النبي العربي، ولعمري لعربية البخاري خير من عربية هذا وإن زعم أنه ابن العرب. البخاري رحمه الله في تراجمه العجب العجاب من استنباط المعاني، ولكن غاية أحدهم من الجهل وضحه الله به أنه في لقاء تلفزيوني كان مبتدأ تصحيح البخاري أراد أن يصحح اسم البخاري، يقول هذا الكتاب ليس مصنفه اسمه البخاري، هذا الكتاب اسم مصنفه جمعة محمد إسماعيل، لأنه مكتوب عليه جمعه محمد ابن إسماعيل. هكذا الجهل يا إخوان، هكذا الجهل. لكن هذا الجهل يبين الواجب علينا، من الواجب على طلبة العلم أن يتزودوا من العلم الأصيل وأن يحرصوا عليه وأن يمتلئوا منه وأن يحسنوا التفقه في معاني الكتاب والسنة ومعاني كلام أهل العلم، وأن يثبتوا على ذلك، وأن يبينوا للناس دينهم، وأن يدبوا عن حياضه، وأن يكونوا مجاهدين لله في أزمنة الفترة التي عمت وغلب فيها الجهل وطوي بساط العلم من كثير من منازل الخلق وتعدى على شرائع الإسلام وكتب أهل من تعدى عليه. فإذا لم يقم أهل العلم بهذا الواجب فمن يقوم به؟ وكلما زادت الفتنة بالحق زاد الحق قوة، والدين دين الله. ومن اللطائف المثبتة لقلوب المؤمنين ما اتفق في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وقال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فاتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديثين سياقا واحدا لتثبيت قلوب المؤمنين باليقين بأنه إذا ظهر الأئمة المضلون فإن الحق باق لا يضيع، وأن الله يظهر أهله حتى يأتي أمر الله. لكن الشأن بأننا لا نختطف من ديننا وحقائقنا الشرعية بمثل هذه الترهات. وقد كتب إلي أحدهم بهذا أن بعضهم يقول هذا البرنامج يجعل هذه الكتب بمنزلة كلام الله، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها إلى آخر ما ذكر، وهذا شيء لم يدعى، ولكن الجهل هكذا يصنع بأربابه. ولو جلس في مجالس الدرس وسمع لاستفاد علما، ولكن إنك من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا طريق الرشاد، وأن يلهمنا معرفة الحق والعمل به، وأن يثبت قلوبنا وألسنتنا عليه حتى نلقاه. وهذا آخر هذا المجلس، ولقاؤنا بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.